قال الشارح حفظه الله: نتيجة الخلاف في ذلك، والذي يظهر لي أن نتيجة الخلاف خطيرة، ذلك أن من لازم قول كل فريق من الفريقين بطلان صلاة المشبوك، وبيان ذلك أن الجمهور الذين يرون وجوب الاعتداد بركعة من أدرك الإمام راكعا فركع معه يعتبرون من يلغيها ويأتي بركعة كاملة مكانها ذات قيام وقراءة ورفوع وسجود أنه قد زاد في صلاته ركعة، وبداهة أن زيادة ركعة متعمدا في الفريضة تبطلها. وعكس ذلك أن الذين لا يرون الاعتداد بركعة من أدرك مع إمامه الركوع فقط يعتبرون المعتد بها قد نقص من فرضه ركعة، وبداهة أن من انتقص من فرضه ركعة متعمدا فقد بطلت صلاته. وهذا الكلام الذي قلته هو لازم أقوال الفريقين، وإن لم يصرحوا به في استدلالاتهم ولا في تعليلاتهم أو توجيهاتهم للنصوص لعلمهم أن جميعهم مجتهدون. النظم وما يفته فليتبين. بيان هذه اللطيفة مضى معنا البارح البحث في المسبوق، وهو الذي أدرك الإمام راكعا فركع معه واطمأن في ركوعه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، هل يعتد بهذه الركعة أو لا يعتد بها؟ هل يعتد بها لأنه أدرك الركوع، أو لا يعتد بها لأنه فاته ركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة؟ عرفنا البارحة البحث في هذا وما هو الراجح من الأقوال، وأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة في الاعتداد وعدم الاعتداد على رأيين. جمهور العلماء أي الكثير من أهل العلم يرون وجوب الاعتداد بالركعة التي أدرك فيها المأموم الإمام راكعا فركع مطمئنا ولو لم يقرأ فاتحة الكتاب، فإنه يعتد بتلك الركعة لأدلة صريحة في السنة، ومنها قصة أبي بكر الذي أدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركوع فركع خلف الصف ودخل في الصف راكعا، فعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي بعض الروايات ولا تعد، وفي بعضها ولا تعدو من العدو، لأنه كان يسعى سعيا. وأحاديث صحت بذلك، ولذا عند جمهور أهل العلم الاعتداد بها بالركعة واجب، ولو فاتت قراءة الفاتحة فإن المسبوق يعذر لأنه ما فرط. والفريق الآخر من أهل العلم قالوا إنه ترك ركنا، قالوا هذه الركعة لم تستكمل، لها أركان واجبات هيئات نقص ركن من أركان هذه الركعة فلا يعتد بها، بل عليه أن يأتي بركعة ذات قراءة وركوع وسجود وقيام وقعود كاملة. واستدل هؤلاء بنصوص، ومنها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأن الفاتحة ركن من الأركان، من أركان الصلاة. هذا رأي أيضا، وقلنا إنه مرجوح. وأما القائلون به فهم من أهل الاجتهاد، من العلماء، والعالم إذا اجتهد في مسألة من مسائل الفقه وقال فيها برأيه مستندا إلى أدلة، إما أن يصيب وإما أن يخطئ، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه فيه. والمقلد غير المجتهد، المقلد إذا قلد أحد القولين، أصحاب أحد القولين، لا حرج عليه، لأن المقلد ليس من أهل الاجتهاد ولا من أهل العلم والبحث. لكن الواجب على المقلد العاقل أن يسأل عن أغزر الناس علما وعن أقواهم في السنة والفقه الإسلامي فيقلده، ولا يقلد بحسب رغبته وشهوته. هذا الواجب على المقلد. وطالب العلم وسط بين المجتهد والمقلد، فهو يسأل العالم، طالب العلم يسأل العالم ويطالبه بالدليل ويتفهم منه حتى يعرف المسألة بدليلها ووجه الاستدلال بالدليل. هذا الذي ينبغي أن يقال. هذه المسألة قلنا تترتب عليها أمور خطيرة. القائلون بوجوب الاعتداد بالركعة التي ما قرأ بالركعة التي أدركها المسبوق ولم يقرأ في فاتحة الكتاب. عند الآخرين يرون بأن صلاته ناقصة، في الرباعية صلى ثلاث، يرون هذا. والعكس، الذين يرون عدم الاعتداد بالركعة إذا لم يأتي بركعة فصلاته ناقصة، يعني الذين يرون وجوب الاعتداد بالركعة من لم يعتد بها وزاد ركعة يعتبرون صلاته باطلة لزيادته ركعة في صلاته، ومن زاد في الصلاة عمدا بطلت صلاته. والعكس أصحاب القول الآخر. هذا من لوازم الخلاف، لكن من اقتنع برأي من الرأيين لا يحكم أحد ببطلان صلاته. من قال برأي الجمهور واعتد بها لا يجوز لأحد أن يقول له إن صلاتك ناقصة، ومن لم يعتد بها لا يجوز للفريق الآخر أن يقال إنك زدت في صلاتك، لأن المسألة من العمليات التي يسوء فيها الاجتهاد. نعم، هذا خلاصة البحث. النظم: وما يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلم، وخلف صف لا يصلي الرجل، وأمره بأن يعيد نقل، وجاز أن يجتر شخصا معه، وسن للمجرور أن يطيعه. الشرح: قوله وما يفته فليتم بعدما إمامه من الصلاة سلم، أي إنه يجب على المسبوق أن يتابع إمامه فيما لحق معه من الصلاة، سواء سبق بركعة أو بأكثر. فإذا أكمل الإمام صلاته وسلم منها، قام المسبوق ليأتي بما فاته من الصلاة، ثم يجلس للتشهد الأخير ثم يسلم. ولا يجوز له أن يقوم لإتمام ما فاته قبل تسليم إمامه، إذ لو فعل ذلك لاعتبر مخالفا له وواقعا في المحذور الذي نهى عنه، الذي نهي عنه في الأحاديث الدالة على وجوب متابعة الإمام والتحذير من الاختلاف عليه من بداية الصلاة إلى نهايتها بدون فرق بين المسبوق وغيره. قوله وخلف صف لا يصلي الرجل وأمره بأن يعيد نقل، أي هذه مسألة من المسائل المهمة أيضا فيما يتعلق بالمسبوق، إما أن يكون مسبوق بركعة أو بأكثر. وعلى كل حال يجب عليه أن يتابع إمامه حتى يسلم تسليمتين ويخرج من صلاته، ثم يقوم المسبوق ويأتي بما بقي عليه من الصلاة، ثم يتشهد ويأتي بالصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو، ثم يسلم كما سلم الإمام. ولا يستعجل، فبمجرد أن يجلس الإمام هو يقوم ينهض ليكمل، لا، بل يجلس مع الإمام حتى يخرج من صلاته بتسليمه عن اليمين وعن اليسار، عن تسليمتين. نعم. قوله وخلف صف لا يصلي الرجل وأمره بأن يعيد نقل، أي إنه لا يجوز للرجل أن يترك الصفوف ويصلي وحده خلفها منفردا، بل يتعين عليه أن يبحث له عن مكان في الصفوف، فإذا رأى فرجة ولو متقدمة يمكنه الوصول إليها وجب عليه أن يتقدم لسدها ولكي ينضم إلى الصف، أو رأى صفا مقطوعا من جهة اليمين أو من جهة اليسار وجب عليه أن يصله ليكسب أجر من وصل صفا ولتصح صلاته وقدوته بدون خلاف. وقد اختلف العلماء في صحة صلاة المنفرد خلف الصف على ثلاثة أقوال. الأول أن صلاته خلف الصف صحيحة مع الكراهة، حكى ذلك ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، واحتج هؤلاء بحديث أبي بكر رضي الله عنه حيث ابتدأ صلاته منفردا خلف الصف، وقالوا إذا صح الجزء صح الكل، وحملوا النصوص الواردة بالإعادة على الاستحباب جميعا جمعا بين النصوص. القول الثاني عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح والإمام أحمد وإسحاق، غير أن المشهور عن أحمد وإسحاق أنه يصح إصرامه، فإن دخل الصف قبل الركوع صح صلاته وقدوته، وإلا بطل صلاته. القول الثاني عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، وبه قال إبراهيم النخعي والحسن بن صالح والإمام أحمد وإسحاق، غير أن المشهور عن أحمد وإسحاق أنه يصح إحرامه. يصح إحرامه. فإن دخل الصف قبل الركوع صح صلاته وقدوته، وإلا بطل صلاته. قد احتج أصحاب هذا القول بحديث وابصة بن معبد وهو حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن رسول غيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. الثالث، سلك جماعة مسلك الجمع بين النصوص فقالوا إذا كان في استطاعته أن يدخل في الصفوف ولم يفعل وصلى خلفها منفردا فصلاته باطلة وعليه الإعادة وجوبا. أما إذا اجتهد في البحث عن مكان في الصفوف ولم يجد، وكذا لم يجد من يصف معه ممن لم يسبق لهم دخول في الصلاة فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة. وهذا قول الإمام البيهقي والإمام ابن تيمية وهو قول وسط وجمع حسن. هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة فيما يتعلق بالإمامة والاقتداء. فقد يأتي الإنسان ويجد الصفوف مكتملة ولا يجد أحدا يقف معه في الصف الأخير، فالذي عنده علم وفقه ينظر في الصفوف، إذا رأى فرجة دخل فيها فيكسب الأجر وصلاته تكون صحيحة بدون خلاف. وإن رأى في أطراف الصفوف نقصا بادر إلى إكمال النقص ووصل الصف الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فإذا نظر ولم يجد، بل الصفوف متراصة ولم يجد في الأطراف مكانا ولم يوجد معه أحد يصف، وصلى وحده منفردا مقتديا بالإمام، صحت صلاته. وهذا هو القول الصحيح الذي فيه جمع بين الأدلة، لأنه اجتهد، والله تبارك وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فتكون صلاته صحيحة إن شاء الله. والمهمل الذي لا ينظر في الفرج ولا في الصفوف ولا يجتهد، إذا صلى وحده وجبت عليه الإعادة وأن صلاته باطلة، لحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه يصلي خلف الصف لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. هذا خلاصة القول في هذه المسألة. نعم. قوله وجاز أن يجتر شخصا معه وسن للمجرور أن يطيعه، أي إنه يجوز على رأي الناظم للمسبوق والذي جاء إلى الصلاة وقد كملت الصفوف ولم يجد فرجة فيدخل فيها ولا صفا مقطوعا فيصله، أن يجتر شخصا من الصف بعد إحرامه ليقوم معه في الصف كي تصح قدوته وصلاته. قوله وسن للمجرور أن يطيعه، أي إنه يستحب لمن احتاج إليه أخوه المنفرد خلف الصف ليقوم معه في الصف أن يساعده بالموافقة. ودليل الاستحباب حديث ضعيفة أقواها ما ذكره أبو داود في المراسيل عن مقاتل بن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه فما أعظم أجر المختلج. المختلج. قلت الاختلاج معناه جذب واحد من الصف ليقوم مع المختلج وينتج عنه قطع الصف حتما، فيتعرض المختلج ومن وافقه للوعيد الشديد الوارد في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث أقوى من حديث مقاتل ابن حيان المرسل، فلا يقوى على معارضته، فيتعين العمل بالقوي ويترك الضعيف المعارض كما هو مقتضى القواعد الحديثية. كما يحسن هنا أن نذكر القاعدة الأصولية وهي: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وخلاصة خلاف الفقهاء في الاختلاج محصور في رأيين: الأول القول بجوازه بل باستحبابه، حكاه ابن المنذر عن عطاء والنخعي وهو اختيار الناظم رحمهم الله جميعا، والثاني القول بكراهته لما يترتب عليه من الخطر، إذ أنه قطع للصف وقد علمت إثم من قطع صفا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق، وهو الراجح لما رأيت من قوة دليله ووجاهة تعليله، والله أعلم. صحيح، يعني لا يجوز لأحد أن يختلج، لا يسحب أحد من الصف، لأنه إذا سحب اختلج واحدا من الصف ليقوم معه بقي المكان فرجة مفتوحة، ويطلق عليه بأنه قطع صفا، وقطع الصف كبيرة من الكبائر، إذا يجب أن تجتنب لما ترتب عليه من الوعيد فهو كبيرة، قطعه الله دعاء عليه. إذا فالاختلاج لا يجوز لقوة دليل المنع، فين كتابك؟ تعال اقرأ. اللي يبحث عن فرجة هل يجوز أن يحرك المصلين؟ الباحث عن فرجة الصف هل يجوز أن يحرك المصلين بيديه؟ لا يشوش على الناس، إذا رأى فرجة دخل فيها، وإلا فلا يشوش إذا رأى الصف مستقيم. لا، إذا كان متقطع يشده، شد الخلل برفق، يدخل برفق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الخوف. قال: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف: أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه فيسجدون سجدة واحدة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم، ثم يكونون مكان الذين لم يصلوا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة، ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته، ويصلي كل واحد من الطائفتين لصلاته سجدة لنفسه، فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا. قال: يعني بالسجدة الركعة. والحديث صحيح. هذا فيما يتعلق في صلاة الخوف عندما يكون العدو في غير جهة القبلة، فالأمير يقسم الجيش الإسلامي إلى قسمين: قسم يحرس العدو، وقسم يصلي معه ركعة. ثم يتمون لأنفسهم ركعة ثانية وينصرفون، والإمام ثابت، ويأتي القسم الثاني يصلي مع الإمام ركعة، ثم يثبت جالسا الإمام ويقوم القسم الثاني يتمون لأنفسهم ركعة ثم يسلم بهم، فتتم الحراسة بهذه الطريقة. أما إذا كان الخوف شديد والقتال ملتحم فعندئذ يصلي الإنسان على قدر حاله، يصلي ماشيا أو راكبا على فرسه يومي إيماء، ولو لم يصلي إلا ركعة واحدة لكفته. أما إذا كان العدو في جهة القبلة فسيأتي إن شاء الله تعالى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حزمة أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبل القبلة فتقوم طائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو ووجوههم إلى الصف ويركع بهم ركعة ويركعون لأنفسهم ويسجدون لأنفسهم سجدتين في مكانهم ثم يذهبون إلى مقام أولئك ويجيء أولئك فيركع بهم ركعة ويسجد بهم سجدتين فهي له ثنتان ولهم واحدة ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدتين. قال محمد بن بشار وسألت يحيى بن سعيد القطان عن هذا الحديث وحدثني عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد قال قال لي يحيى اكتبه إلى جنبه ولست أحفظ الحديث ولكن مثل حديث يحيى والحديث صحيح. مثل الأول العدو في غير جهة القبلة. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف فركع بهم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذين يلونه والآخرون قيام حتى إذا نهض سجد أولئك بأنفسهم سجدتين ثم تأخر الصف المقدم حتى قاموا مقام أولئك وتخلل أولئك حتى قاموا مقام الصف المقدم فركع بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يلونه فلما رفعوا رؤوسهم سجد أولئك سجدتين وكلهم قد ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد طائفة بأنفسهم سجدتين وكان العدو مما يلي القبلة. نعم هذه الصورة واضحة، العدو مما يلي القبلة يمكن الحراسة وهم في صلاة، لكن بهذه الصفة أن يقوموا جميعا مع الإمام، صفين يقوموا جميعا مع الإمام فيكبرون ويركعون مع الإمام، فإذا رفعوا وقف الصف المؤخر وانحدر بالسجود الصف المقدم، فإذا قاموا انحدر الصف المؤخر بالسجود، وهكذا في الركعة الثانية يتقدم المؤخر ويتأخر المتقدم، ثم يصلي بهم كالركعة الأولى ثم يسلم بهم جميعا فلا يخشون غدر العدو على هذه الطريقة. نعم. قال باب ما جاء في صلاة الكسوف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس

لا يكون لموت أحد ولا لحياة أحد. وذلك أن الناس قالوا أن الشمس كشفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فهللوا وكبروا وصلوا حتى ينكشف ما بكم. ثالثا، أن من الكيفيات التي ذكرها الرواة أشهر الكيفيات وأسهلها أن تصلى ركعتين بأربع ركوعات، أي يقوم الإمام فيكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ فيطيل القراءة ما شاء الله له أن يقرأ، ثم يركع ثم يرفع من الركوع قائما فيقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ ما تيسر له من القراءة ويطيلها إلا أنها أقصر من التي قبلها، ثم يركع ثم يسجد سجدتين ثم ينهض فيصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى. فإذا تجلت اكتفى بذلك، وإلا أعاد الصلاة أو جلسوا يذكرون الله ويستغفرون ويسبحون ويسألونه الفرج. رابعا، بيان المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه رأى الجنة ورأى النار أمامه، ورأى بعض المعذبين العذاب البرزخي كالمرأة التي تقدشها هرة لأنها عذبتها حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فنالها العذاب في البرزخ. خامسا، فيه بيان أن الحياة البرزخية نعيم للمؤمنين وعذاب على المجرمين بقدر ما اقترفوا واجترحوا من السيئات كما يشاء الله ويريد. أن نعيم القبر وعذابه حق حتى على عصاة الموحدين. وسادسا، فيها بيان أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان بخلاف أهل الضلال وأهل البدع الذين يقولون إن الجنة والنار غير مخلوقتين ولا موجودتين لما في وجودهما قبل الحاجة إليهما من العبث. هم يريدون أن ينزهوا الله عن العبث، وهذا قول باطل لأنه قول بعقولهم السخيفة وتركوا النصوص الدالة على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وأن النار مخلوقة موجودة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها هذا الحديث في باب صلاة الكسوف والخسوف. وصلى الله على نبينا محمد. هذا سائل يقول: هل يجوز له أن يتخذ محامي ويتحاكم للمحاكم الفرنسية لأجل الحصول على بعض حقوقه المشروعة؟ الجواب على هذا السؤال أن المحاكم الفرنسية وغيرها حكمها بالطاغوت، فلا يجوز التحاكم إليها، لأن الله عز وجل نهى عن ذلك في قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وهذا مما يوجب على المسلمين القاطنين في بلاد الكفر أن ينتقلوا إلى بلاد الإسلام ويهاجروا ويحرصوا على الهجرة، إلا من أعذره القرآن فهو معذور. فالتحاكم لا يكون للمسلمين إلا إلى شرع الله، لا يكون إلى حكم الطاغوت. نعم. يقول: عندنا في أكثر المساجد سواري، فهل تصح الصلاة في الصف المقطوع بالسارية؟ وهل فيه تفصيل؟ فإذا كان لا يجوز فماذا أفعل إذا دخلت المسجد ووجدت آخر الصف مقطوع بالسارية؟ فرق بين الاختيار والاضطرار. فالمختار لا يصلي بين السواري، والمضطر لا حرج عليه. نعم. هذا سائل يقول: أخ عنده صورة صغيرة جدا على بعض ألبسته، يسأل هل يجب أن ينزعها أم لا حرج في ذلك؟ الله يحفظكم. إيش عنده؟ يقول: عنده صورة صغيرة جدا على بعض ألبسته، يسأل هل يجب عليه أن ينزعها أم لا حرج في ذلك؟ لا، ينزعها، لأن الصورة محظورة إلا ما دعت إليها الضرورة. هذه أخت متزوجة ولها أولاد صغار، تقيم مع زوجها في بلاد الكفر، وعزمت على الهجرة إلى بلدها المسلم، مع العلم أن زوجها لا يريد الهجرة وقد سمح لها بالسفر لوحدها. سؤالها: هل يجوز لها السفر بدون محرم أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. عليه أن يصحبها حتى يوصلها بلدها المسلم، فلا تسافر وحدها، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، وفي رواية يوم وليلة، إلا مع ذي محرم. فيصحبها حتى يوصلها إلى البلد المسلم الذي تريد الهجرة إليه، ويعينها على ذلك، وعليه هو أيضا أن يرحم نفسه ويهاجر إلى بلاد الإسلام، ورزق الله في كل مكان ما كتب، لأن السكن في بلاد المشركين لها أخطارها وأضرارها. نعم. ذكر المعاصي بعد التوبة، مثلا إنسان يشرب الخمر ثم تاب إلى الله